السؤال عن دور العلماء وبعض التقصير أو كثير من التقصير الموجود في واقع الزمن، في واقع المعاصر اليوم، وهل هذا أصلا شيء تاريخي موجود يعني، أو هو الأصل في التاريخ والاستدلال بحقبة صلاح الدين، وإنه كان في بعض العلماء تذكر وفياتهم بس ما تذكر لهم أدوار، فهل هذا أصلا هو شيء متكرر في التاريخ أو لا؟ طيب، دائما إذا كان السؤال عن النماذج فنرجع ل إذا كان السؤال عن النماذج نرجع أولا لمرجعية الوحي، ننظر هل جاء في الوحي أو في التطبيق النبوي في السيرة النبوية هل جاء شيء يدل على هذا المعنى ولا لا. يعرف دائما تعرف القضية من الشريعة أو من الوحي أولا، ثم بعد ذلك تدرس النماذج التطبيقية. فهل بالفعل في الوحي هناك مطالبة للعلماء بأن يكون لهم دور في التفاعل مع الواقع أو مع قضايا الأمة أكبر من غيرهم أو لا؟ حتى لو مو أكبر من غيرهم، هل هم مطالبون بالتفاعل مع قضايا الأمة أو يجب أن يكون لهم دور بعيد عن هذا الواقع؟ فإذا حررت هذه القضية في مرجعية الوحي، بعد ذلك يكون من السهل محاكمة النماذج إلى هذا الأصل ومراجعة النماذج بناء على هذا المنطلق. جيد؟ ثم بعد ذلك تأتي النماذج التاريخية. طبعا لا شك أنه الله سبحانه وتعالى يشوف واحد من المفاتيح الأساسية في معرفة ما ينبغي أن يقوم به العلماء في الوحي، واحدة من المواضع الأساسية في الوحي لذلك، هو ما ذم الله به علماء بني إسرائيل. ما ذم الله به علماء بني إسرائيل يفهم منه ذم من يقوم بمثل هذا الفعل من هذه الأمة ممن له وصف العلم كما كان للعلماء في بني إسرائيل وصف العلم. مثلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لاحظ كيف الله سبحانه وتعالى يبين التقصير من الأحبار والرهبان في النهي عن المنكر. إذن هناك دور خاص، وهذا الدور ينبغي على الجميع أن يقوم به، لكن على الرهبان والأحبار، الربانيون والأحبار عليهم الدور إيش أكبر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون يعني خلنا نقول مستواهم العلمي أعلى من الأحبار، أعلى من الأحبار. في تقسيم الإمام الطبري رحمه الله في التفسير لسورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قال: الربانيون فوق الأحبار، فالأحبار هم الذين عندهم العلم والفقه، وأما الربانيون فهم الذين زادوا إلى العلم والفقه المعرفة بواقع الناس، أو المعرفة بسياسة الناس، والمعرفة بأحوال الناس، والبصر بسياستهم، والقدرة على تدبير ذلك وتربيتهم والقيادة. يعني الربانيون جامعون بين الأمرين، وهذا ترى من أهم النصوص التي تؤصل لأهمية الوعي بالواقع وأهمية التفاعل مع الواقع في ذاته، هو بحد ذاته. الربانيون والأحبار، وكذلك مثلا الآيات الكثيرة في ذم الذين كتموا العلم، والذين كتموا العلم هم الذين لديهم العلم، فكتمان العلم مصيبة من المصائب التي يمكن أن يقع فيها بعض حملة العلم. وكذلك حتى ما يتعلق بالفساد الذاتي، اللي هو: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكذلك بعكس ذلك: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهم يقاتلون في سبيل الله. وأصلا مجرد أن الأنبياء يقولون لأتباعهم كونوا ربانيين، هذه كلمة كونوا ربانيين بتعبير المعاصر: ليكن لكم أثر في الواقع وقيادة للناس وتأثير فيهم وعليهم. تمام الأمور؟ وتأثير لهم وعليهم، لأنه خاصة مع كلام زي ما قلت لك مع تفسير الطبري. 12 دقيقة هو شوية صح؟ إيه. واضح الفكرة؟ فهذه أدلة من مصدر الوحي تدل على أنه نعم العلماء مطالبون بدور معين، هذا الدور المفترض أنه يعني متعلق بقضية القيام بالدين والإنكار المنكر ونصرة الشريعة وما إلى ذلك. طيب، لما نجي للتطبيق الواقعي، هل بالفعل الأصل في النماذج التاريخية العلمية هي الانكفاء عن الواقع وعدم القيام بالدور اللازم، أو أن التاريخ كان فيه بخلاف ذلك؟ فالجواب لا شك ولا ريب أن التاريخ كان فيه بخلاف ذلك. نماذج كثيرة جدا جدا جدا من العلماء الذين كان لهم دور في الواقع ونصر لقضايا الأمة وما إلى ذلك من القضايا. وأنا في سلسلة خير القرون، ركزت فيها على إبراز هذا الجانب خاصة في الصحابة. إحنا تعرف لما نقول العلماء في التاريخ كذا أحيانا ما أعرف ليش نتجاوز الصحابة، عارف يعني لما نفكر في العلماء نفكر في القرن الخامس السابع التاسع 11 12، ها بس إنه إحنا نجي نفكر في العلماء في الصحابة كذا إحنا عندنا كأنه في شيء اسمه الصحابة وفي شيء اسمه العلماء. لا، الصحابة هم الأساس في العلماء، جيد؟ فأنت عندك دور الصحابة في القيام بمتطلبات الواقع وواجبات الواقع دور كبير وعظيم جدا. عندك سواء في القيام بالخلافة، في الأخير الخليفة كان عالما وهو قائم بسياسة الناس وقائم بحماية الثغور وقائم بجهاد في سبيل الله وقائم بتوزيع الأموال وقائم بإمامة الصلاة وقائم بتعيين القضاء وقائم بي وبي وبي إلى آخره. هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الآن دور. ثم بعد ذلك لننظر في دور الصحابة المجاهدين الذين هم من العلماء والفقهاء. يعني مثلا أنت عندك طبعا قبل ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وعندك بعد ذلك في بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نماذج عجيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى إلى اليمن معلما، فقد يأتي في بالك أن دور أبا موسى بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره معلما أنه هو إيش؟ أيوة، أنه هو جالس في المسجد يدرس وأنه هذا هو الدور الأساسي. شوف جماعة، هذه معلومة تاريخية ليس فيها أدنى مبالغة، حمك الله، حقيقتها حقيقة هذه تاريخية. واحد اثنين ما في. من أهم القادة العسكريين الذين ساهموا في الفتوحات في زمن الخلفاء الراشدين وفتحوا كثيرا من البلدان أبو موسى الأشعري. موسى الأشعري اللي هو فقيه عالم قارئ للقرآن إلى آخره، حمك الله، المرة الجاية ما حنشمتك. ليه؟ لأن هذه السنة أصلا. طيب المهم فقيه حافظ للقرآن إلى آخره، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما. ثم بعد ذلك هو قائد عسكري فتح كثير من البلدان. طيب حذيفة بن اليمان ممكن تعرف يعني صاحب السر وكذا وإلى آخره، هو من فقهاء الصحابة وعلمائهم. حذيفة بن اليمان أحد أهم الفاتحين، حتى تذكر في خير القرون وقفت عند جملة مكتوبة في كتاب البلاذري أظن، قال وإلى هنا انتهت فتوح حذيفة، صار اسمها فتوح حذيفة، هذه البلدان التي فتحها حذيفة، وإلى هنا انتهت. طب حذيفة ترى دوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو القائد العسكري يعني، جيد، ومع ذلك كان كذلك. الأمثلة ما تنتهي. عبادة بن الصامت أحد فقهاء الصحابة الكبار وأحد أئمتهم، ومع ذلك كان هو من المجاهدين في سبيل الله بشكل واضح. يعني معاذ بن جبل وتوفي في الشام، إيش اللي وداه الشام إلى الجهاد في سبيل الله؟ اللي كان قائد الجيوش الإسلامية في الشام في زمن عمر أبو عبيد بن الجراح، أحد علماء الصحابة وسابقين. وبالمناسبة كذا إحنا نقدر نعطي اسم مجمل للصحابة فنقولهم سادة السلف. وبالتالي لما نيجي نقول هدي السلف من أهم معالمه مشاركة العلماء في أحداث الواقع والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين ونصرة قضايا الأمة والتضحية والهجرة، هذه من أهم معالم هدي السلف، جيد؟ أما اللي يخلي هدي السلف هو عبارة عن تأصيلات عقدية وفقط فهذه مصيبة وكارثة، وهي من انحرافات الزمن الذي نعيش فيه اليوم. وما أبأس وما أتعس كثيرا من أهل زماننا الذين تلقوا مثل هذه المفاهيم. زمان اجتمع فيه من خلط المفاهيم ما قد لم يجتمع يعني قبل ذلك في التاريخ. فالخلاصة، إذا كنا نريد أن نرى نماذج عملية في نصرة الإسلام وخدمة الدين وما هو الدور الأساسي للعلماء، فلا نتجاوز أنموذج الصحابة. إذا كنا نريد أن نرى المعيار الأساسي للعباد، فلا نتجاوز أنموذج الصحابة. إذا كنا إلى آخره، عدد ما شئت من الصور بحكم أنهم طلاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين نشأوا في مدرسته. ولذلك مثل ما ذكرت سلسلة خير القرون هذه من جوانب أهميتها، لأنه إحنا أنا لما جالس أقدم السلسلة جالس أحاول أركز على هذه المفاهيم والمعاني. لما تجي زمن التابعين، لما تجي زمن تابعي التابعين، خلاص أنت الآن خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة دور العلماء فيها لم يتكرر على مر التاريخ. أهم أدوار قدمت في الشأن العام في للأمة الإسلامية من العلماء قدمت في القرون المفضلة، هي خير القرون، وبالتالي تحاكم النماذج المتأخرة على النماذج المتقدمة. ويدخل في ذلك حفظ الدين من الناحية العقدية كذلك، يعني الدور الأساسي في حفظ عقيدة المسلمين النظرية، عقيدة الاعتقاد التصوري، كان في زمن الإمام أحمد على يد العلماء، لما تبنت الحكومة والسياسة والدولة تبنت إضلال الناس في هذه الناحية، الذي حمل رأيهم العلماء وانتصروا على الدولة في هذه القضية. في الأخير الاعتقاد الشعبي للمسلمين في تلك المرحلة كان اعتقادا يوافق اعتقاد العلماء وليس اعتقاد الدولة الذي فرضته بالحديد والنار، وقتلت بعض العلماء بناء على ذلك، منهم محمد بن نوح، وسجنت بعض العلماء وأوذوا في ذلك أذى شديدا كما هو معلوم في محنة الإمام أحمد. من الأمور المهمة اللي نبهت عليها في خير القرون أنه حفظ الدين يحفظ بجناحين، يحفظ بجناح السياسة ويحفظ بجناح العلماء، وأنه لم يفترق جناح السياسة عن جناح العلماء في مرحلة الخلفاء الراشدين. فالساسة الذين يحفظون الدين بالحديد والسنان هم الساسة الذين يحفظون الدين بالعلم والفقه والفتوى. وإذا استقرأت في تاريخ العلوم الإسلامية، العلوم الإسلامية العلوم الشرعية، فنظرت من هم المفتون من الصحابة أو من هم الذين دارت عليهم علوم الإسلام من الصحابة، واحد منهم عمر اللي هو كان في نفس الوقت إيش القائد الأعلى للجيوش الإسلامية، وكان في نفس الوقت هو الذي مع القضاء ويتابع الأسياء وينتبه لطرقات المدينة وإشكالاتها وكذا، ويحاول ويطعم الجائعين والفقراء وأرامل أهل العراق وما إلى ذلك. وهذه خير حالات الدين، خير حالات الدين أن يحفظ بالسياسة وبالعلماء، وهذه الحالة ستعود بإذن الله تعالى كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأرجو إن شاء الله أنه حديث جيد الإسناد وصحيح، وهو الحديث المشهور: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يأو فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ولم يذكر بعدها شيئا، واستخرج منه بعض العلماء أنه لم يذكر بعدها شيئا، أن هذه آخر شيء في الزمان بالنسبة للمسلمين، وفي آخر الزمان تكون الخلافة على منهاج النبوة، وهي التي تختم بقضية يكون فيها موضوع المهدي وبعد ذلك الملاحم وبعد ذلك إلى آخره. هذا النوع من الخلافة هو الذي يجمع فيه بين السياسة وبين الدين، بين السياسة وبين العلم. ما أقصد الدين مجرد الأحكام التشريعية، وإنما حتى العلم اللي هو الشرعي الذي يرعى من داخل الإسلام عبر هؤلاء الساسة رعاية صحيحة يكونون هم فيها جزءا أساسيا من القيام بالدين. كذا واضح إلى هنا؟ واضح. نجي بعد ذلك إلى النماذج التاريخية المتأخرة. النماذج التاريخية المتأخرة تحتاج إلى استقراء، لأن الحكم المستعجل فيها في إشكال. أن يقال لم يكن هناك دور أو كان هناك دور بمجرد الإطلاق هذا في إشكال، وبقدر ما تجمع من النماذج بقدر ما تستخرج من نتائج. ممكن أنت تقرأ سير أعلام النبلاء قراءة فقط لاستخراج دور العلماء، تعرف مثل ما اللي يقرأ القرآن لمعرفة هدي الأنبياء الإصلاحي، أو يقرأ القرآن لمعرفة إلى آخره الحديث عن الله. واحد يقرأ سير أعلام النبلاء لموضوع استخراج دور العلماء في الأحداث العامة، وأنا أعطيك نتيجة مبكرة، ستكتشف مئات المواقف للعلماء في مختلف الأحداث، سواء في الجهاد في سبيل الله، في القضاء، في إنكار المنكر، في إنكار على السلاطين الظلمة، في إلى آخره. كل هذا مليء في التاريخ، ولكن بحسب المرحلة، في مراحل انحدر فيها الحال، في مراحل ارتفع فيها الحال، في مراحل يكون هناك بروز لأنموذج واحد من العلماء، يعني بروز أعلى، أي نعم، وهناك في زمن يكون وهكذا، فتختلف الأزمنة وتختلف الأحوال. في زمن صلاح الدين كان هناك مشاركة للعلماء، لكن هي كمان لفهم زمن صلاح الدين وقضية العلاقة بالعلماء في قضية فيها إشكال، وهي أنه طبيعة ذلك الزمن كان الدور الممكن أن يكون كتأثير حقيقي هو للعسكر. فعلا هي كانت يعني الذي كان يمكن أن يؤثر تأثيرا حقيقيا هم العسكر. أول ما جاء الصليبيون واحتلوا بلاد الشام تحرك الفقهاء بس الفقهاء ما يقدروا يسووا شيء يقاوم الجيوش المنظمة. جيد، طبعا هو اذا تحرق اذا حاولوا وكلموا الشعب ما حد يسجنهم، لانه عادي، لانه السياسه ما عندها مشكله في انه الاحتلال الصليبي هو جريمه، وانه هذول كفار، وانه اذا ماتوا الى جهنم، وانه عارف هذا تقييمات مستقره عند الجميع، الساسه والحكم يعني ما كان الساسه معهم مع المحتلين. لكن في نفس الوقت تلقى فيها مصالح شخصيه من ناحيه انه هو ركون الى الدنيا، عدم تضحيه الى اخره. فجاء الفقهاء فاستثاروا الخليفه العباسي لما جاء الاحتلال الصليبي، فخليفة العباسي أحال إلى السلطان السلجوقي إنه روحوا كلموا السلطان السلجوقي، قال للفقهاء، فما صار شيء، ما صار حركة، فالناس يعني ندبت الحال وبكت على الحال وما صار في حركة. لكن صار في من ناحية الفقهاء صار في تحرك بسيط. الفقهاء وقت صلاح الدين، اجلس يا عمران، الفقهاء وقت صلاح الدين كان لهم دور كبير على المستوى الشعبي، بس على المستوى العسكري أصلا هم في ميزان المستوى في ميزان الحروب ما كان راح يكون لهم تأثير، لأنه في الأخير صلاح الدين الأيوبي قائد عسكري، أسد الدين شركو قائد عسكري، فهمت الفكرة؟ إيه. لكن على مستوى إدارة الدينية للشعب هم كان أصلاً دور العلماء ودور الفقهاء، اللي هم كانوا بعضهم يعين من جهة السلطان أو الملك اللي هو نور الدين أو كذا، وبعضهم كان يعينه المعين من الفقهاء أو من القضاء، فكان لهم دور كبير على مستوى الشعب من هذه الناحية. طيب شاركوا في الجهاد، شاركوا في الجهاد، ذكرنا احنا ذكر الذهبي عن احد المقادس الكرام العظام، هم طبعا مجموعة منهم ابن قدامة صاحب المغني والعماد والثلاثة تقريبا او اربعة، فواحد منهم هذا من فقهاء الحنابلة الكبار يعني من او المشهورين جدا، قال عنه الذهبي هكذا بالنص، قال وقل غزاة تخلف عنها. اي، وبالمناسبة يوم فتوحات صلاح الدين كان في خيمة فيها ابن قدام المقدس صاحب المغني ومعاه عيال عمه وعيال خالته ذول الفقهاء الحنابلة الكبار، كلهم كانوا الأربعة في خيمة واحدة، كانوا في العسكر حق صلاح الدين الأشعري هذا، وهم حنابلة. شو اسمه، وبعدين واحد منهم العماد بن المقدسي دعي، كان في الخيمة يصلي، فدعي من الكامل أخو صلاح الدين، وكان هو أكبر قائد بعد صلاح الدين، فما عبر جالس يصلي وما يبين شغل عن الصلاة بالإجابة للأمير والسلطان، يعني عارف ما في حالة تشوفية للدنيا والمناصب والأبدا. فهذه مشاركات يعني كثير، عموما الكلام كثير جدا جدا يعني، طبعا كذا كعلم على رأس نار وبنتهي. وأنا أقول يا جماعة اقرأوا كتاب ابن تيمية والمغول اللي كتبه محمد براء ياسين، صراحة كتاب جميل، ابن تيمية والمغول، كتاب في رصد المسيرة الجهادية لابن تيمية على المستوى التنفيذي القتالي المباشر، وعلى المستوى التحريضي للساسة والأمراء والإنكار عليهم في التخاذل، وكان يقول في وجوههم إن لم تخرجوا الآن بالجيوش للقتال سيستبدلكم الله سبحانه وتعالى، وكان يتكلم كلاما شديدا جدا جدا جدا. هذه الخلاصة.